اهلا بكم احبائي المشاهدين من كل مكان في العالم، وهمسه جديده من همسات ربنا الجميله اللي بيقولها لنا وبيعلمنا ويفهمنا فيها. همسه النهارده بعنوان ليكون لي نصيب. تعالوا نسمع ونشوف ربنا عايز يقول لنا ايه عن موضوع النصيب ده. ليكون لي نصيبا. عارفين كلمة النصيب كلمة شائعة في لغتنا الدارجة عند كل الناس الناطقين بالعربية، لأنه عندنا إحساس دايما مستمر بالدنيا اللي فيها عواطف ومشاعر ورثاء نفس. وفي مننا ناس يقول لك يا سلام بس لو ربنا يكتب لي نصيب في الموضوع الفلاني، او لما واحد يشوف حاجة حلوة ويقول يا ريتها تكون من نصيبي، او يا ريت الموضوع ده يبقى من نصيبي. انا جاي اكلمكم النهاردة عن نصيب صالح وعظيم، مش مجرد ان واحد اقتنص فرصة أو طلعت له لوترية ولا كسب شهادة. مثلا يقول لك ده نصيبه في السماء. النهاردة أنا جاي أحكي لكم عن واحد قال إن الرب ده نصيب قسمتي وكأسي قابض قرعتي. الحقيقة جمال حلقة النهاردة أو همسة النهاردة، جمال الهمسة النهاردة في إنه الرب نفسه هو النصيب الصالح. طب أنا هقول لك على حاجة تاني. النصيب ده ممكن يكون عند البعض إحساسهم إن اللي خدوه من ربنا ظلم مش حلو، لأنه كان ينفعه ياخدوا أحسن من كده كتير. لكن أنا هحكي لكم عن الناس، واحد من الناس كان عنده كتير قوي وخد نصيب جميل جدا جدا، الناس كلها كانت تتمنى انها تكون زيه. تحكي لكم الحكاية. مرة شاب وغني صحته كويسة ومعه فلوس، ده مش عايز حاجة تاني، ده أصولا في نظر الناس ده نصيبه كبير من الدنيا، ده خد يعني حظه ونصيبه من الدنيا على أروع مستوى ممكن. تعال أقول لك عمل إيه. راح للرب يسوع وسأله سؤال محدد، يعني بس السؤال كانت فيه الإجابة، بس هو ما أدركش القصة دي. سأله قال له كده، قال له أيها المعلم الصالح، بداية حلوة، أيها المعلم الصالح ماذا أعمل لآرث الحياة الأبدية؟ أنا عايز يكون لي نصيب وتركة في الحياة الأبدية، أنا خدت نصيبي من الدنيا كويس وعايز كمان النصيب الأخير. وبعدين سأل سؤال الرب في منتهى الذكاء ليه المجد، قال له مادام حفظت الوصايا منذ حداثتك، طب أنا عايز أقولك على حاجة صعبة، هطلب منك طلب صعب بس عايزك تخلي بالك منه كويس أوي. قال له أنت عندك مشكلة معينة، المشكلة دي هتعيق عنك أنك تاخد النصيب اللي في الآخر، النصيب العظيم الصالح. قال له زيح كل حاجة أنت مسنود عليها ممكن تخليك حاسس أنك أنت من حقك السما أو أنك تقدر تعيش في الدنيا وأنت فارد جناحك كده قوي، صحة وشباب وفلوس، بس ده ما بينفعش في اليوم الأخير. اذهب بيع كل ما لك وأعطي الفقراء وتعالى اتبعني حاملا الصليب. وساعتها فكر الشاب الغني ده زي كل الناس بيكسبها دنيا وآخرة. قال الشاب الغني الرب كده، قال له يعوزك شيء واحد، بعد ما تبيع كل ما لك وتزيح كل شيء أنت متكل عليه، تعالى اتبعني حاملا الصليب. تعالى اتبعني حاملا الصليب، معني زي ما قلت لكم قبل كده هو ما كانش لسه راح للصليب، لكن عايز يقول له ان الصليب هي البداية اللي تضع فيها نفسك مجردا من كل شيء وتقبل هذا العمل العظيم بالفدا عشان تعيش حياة ناسي فيها كل أمور وملذات العالم، العالم والأشياء التي في العالم، لتحب هذا الإله المجيد اللي ارتضى انه يعتلي الصليب لأجلك. التانية بتاعت النهاردة مفيهاش أعداد، هي حتة على بعضها كده جميلة قوي، هرنمها لك مرة في أول الحلقة ومرة تاني في آخرها. أول الترنيمة بيقول كده: أخذتك المحبة يا حبيب. بالمناسبة الشاب الغني ده يقول الكتاب عنه كده: فنظر إليه يسوع وأحبه. والحقيقة مفيش حد بص عليه الرب يسوع ولم يحبه، محبته من نوع عظيم. وزي ما قلت قبل كده وبقول دلوقتي هفضل أقول على طول، رب يسوع، رب يسوع بيحب الوحشين كمان. أخذتك المحبة يا حبيب، أنت عشان كتر ما حبيت اتخذت بمحبتك، أخذت بهذه المحبة، أخذتك حتى إلى الصليب. في يد البشر سلمتك، أهانتك، لطمتك، على الصليب، على الصليب سمرت يداك يا حبيب. كل ده، كل ده اتعمل؟ طب ليه؟ ليكون لي نصيبا معك في المجد هناك. اسمعوا الترنيمة دي أول مرة وتأملوا فيها، وحرجع أكلمكم عن النصيب اللي جهزه الرب ليا في السماء، مش لأني كويس، لكن على حساب عمله على الصليب وحبه اللي اتاخد بيه. تعالوا نسمع مع بعض. أخذتك حتى إلى الصليب، ويد البشر سلمتك، ولطمتك وأهانتك. أيا حبيب كيف سمرت يداك؟ لما سمرت يداك؟ ليكون لي نصيب معك في المجد هناك في الأبدية في سماك. ليكون لي نصيبا معك في المجد هناك في الأبدية في سماك. كل ده عملته لأجلي، بداية من الصليب إخوتي وأحبائي المشاهدين، بداية من الصليب صنع الله بيسوع المسيح كل هذا ليكون لي نصيب معك في المجد هناك، قال مرنم الترنيمة. وأسأل سؤال، الشاب الغني أبو صحة كويسة وأبو فلوس كتير اللي وعظه مش واحد من أكبر الوعاظ اللي ليهم أسامي رنانة في الوعظ، اللي وعظه هو الرب يسوع نفسه، وقال له تعال اتبعني حاملا الصليب عشان يكون لك نصيب معايا. ما جاش ومشي، ويقول الكتاب عنه تعبير في منتهى الغرابة، فاغتم على القبر. ياه، الناس بتقول على دايما على الغني انه، تقول على الاغنية دايما يقولك ده فلان ده مبسوط. كلمة مبسوط عندنا في اللغة الدارجة يعني غني، مبسوط يعني فلوسه كويسة، أو زي ما بيقولوا في البلاد العربية كده يقولوا زنجيل مليان كده. لكن الراجل ده حزن من كتر غنى، فاغتم على القول ومضى حزينا. وإيه السبب؟ لأنه كان ذا أموال كثيرة، في حين أن في راجل تاني كان على الصليب ما كانش عنده لا فلوس ولا حاجة، كان في آخر لحظات عمره، عاش حياته كلها في منتهى السوء، لص، وكان يستاهل الصلب والصليب، لدرجة أنه وهو جنب الرب يسوع يقول ان احنا، بيقول لزميله اللص التاني، بيقول له احنا بعدل ننال جزاء ما فعلنا، لكن ده ما عملش ولا حاجة مش في مكانها. وراح باصص للرب يسوع كده وقال له اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. انت رب وسيد وإله عظيم، بالحقيقة انت مش مجرد إنسان عادي ولا رجل واحد من ضمن البشر، اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. الرب قال له كده، النهاردة بدما اعترفت بي رب وسيد، النهاردة انت ليك معايا نصيب، اليوم تكون معي في الفردوس، النهاردة النهاردة النهاردة ان شاء الله. ربنا يدينا نعمة نقدر عظمة هذا النصيب اللي أعد لينا بصلب الصليب، بصلب الصليب اللي اتكتب عنه كده من أجل السرور الموضوع أمامه، احتمل الصليب مستهينا بالخزي. يا كل ده عمله لأجلي، كل هذا لأجلي. عايزك تبص بصة للصليب كده وتقول له يا كل ده عملته عشاني، ليكون لي نصيبا معك في المجد هناك، أنا بسلمك قلبي وحياتي. اسمع معايا الترنيمة مرة كمان، هي المرة الثانية مختلفة عن المرة الأولانية في التوزيع بتاع المزيكا، لكن أنا حابب قوي قوي إنك تسمعها، تركز فيها، مش عشان تسمع مزيكا لكن عشان تركز في الكلام ده وتصلي من قلبك معايا وأنا برنم فيك. أخذتك حتى إلى الصليب، ويد البشر سلمتك ولطمتك وأهانتك. حبيبي يا حبيبي كيف سمرت يداك لما سمرت يداك ليكون لي نصيب معك في المجد هناك في الأبدية معك في المجد هناك في الأبدية في سماك إيه رأيك؟ إيه رأيك؟ يعني لو قالوا انه هيوزعوا الانصبه يا ترى لما تيجي تفكر في توزيع الانصبه هتفكر في ايه؟ تقول يا سلام لو يسيبوني اختار كنت اختار اكبر نصيب. ادعوك اللي عمله الرب لاجلك خده، خد المسيح من نصيبك، أعظم نصيب للشعوب زي ما كانت بتقول ترنيمة قديمة، النصيب الصالح. مش مهم اللي في الدنيا، اللي في الدنيا ده قليل وهيخلص آجلا أم عاجلا، لكن يا رب أنت لينا النصيب الصالح الذي لن ينزع. بشكر ربنا عشانكم وعشان إيميلاتكم وكلامكم الحلو الجميل اللي بيفرحني، وما عندكمش فكرة قد إيه الكلام ده بيشجعني إني أكمل وبيشجع الناس اللي معايا. كلنا بنفرح بالكلام اللي بتبعتوه، ربنا يبارككم. بس أنا ليا برضو ملحوظة، نفسي قوي قوي تبعتوا لنا أي حاجة أنتوا شايفينها مش عاجباكوا أو نفسكوا فيها. لو أنتوا عايزين أي حاجة، حتى لو ترانيم، حتى لو مواضيع، ابعتوا لنا، احنا نحب خالص نسمعكم ونحب نقرا منكم. لو عايز تكلمنا على اي تليفون من التليفونات دي، لو انت في حاجه محيراك شغلاك تعباك كلمنا، احنا نحب نسمعك. ربنا يبارككم، ربنا يباركنا، اشوفكم في همسه جديده من همسات.